دليل عليك ربنا برضاها حق الحمور. Thank you. مضرب الحاج محمود يا بنت الشرقيه كلها. بلا قادرين والله مدرسة علم سيدنا. Thank you. والله يا ابو الغلابه كلا نفس الأداء اللي عنده ورحمة الله حتى عليه. انت معالجنا ما سيدنا وما امتكم من نعمتكم من الله يحافظ عليك ربنا. حافظ عليك ربنا.